فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاوانا قدبادة أتكو مغليسان وحكم إذا دقالي هندا حركة الشباب المجاهدين أو عيدة مدى الدولة فدرال كعشرة أو لغاي مغالا دا مقدشو مركي أي كد دقالامين فريسيمكو يالو قبل كبنادر محي أهايين فريمها أي ديريان دقالة داسي فلانقين كو آدان وحي حالي كدعي مقدشو إيا ورئيسي لغا قادي واليغا ولاية دا بنادر أياتكو مغلي دونتان برنامج muddada barnaamijku socdo qodobadiisa waxaa kamid ah gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahideen oo gurmadka qaybiye deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe qodobadaasi iyo xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waa markar iyo dhuux وهبين نمو قميس لحية بنك بشه رجب سند كون أفر بقول أفرتني سدحده هجرقة وافق سنة لحية بنك بشه لبات سند لبدا كون إيا لبيا لباتن كإميلادقة كسو دوادا برامش كردوحة وفافا سن دقال يهنو كتير سن حركة الشباب المجاهدين أيا حالي دقالو إيا قرح يحوغن كو خاضي صلقية كو ياله مقالة مقدشو إيا عاصمة الصومالية دادك كو لغن مقالة مقدشو أيا إذا عدى الفرقان وشاقة إنساق لحا حالي أي هرددا كاكسو التوسين روخ خرح يدا يدقالو فول كفول أهو نحمرية عيدا مدى الشباب المجاهدين إيا أسكرت الدولد قوبها لوير ريو حكم ده صلقة دق مدى كحدة أو لقوير ري عمل يد نفور نموه kadibna waxa xigay weerar toos ah oo ay la kulmeen ciidamadii ku sugnaa gudaha saldhiga ciidanka shababul mujahideen waxa u suurta gashay in gabi ahaan ay la wareegaan saldhigaasi gawaarina ay ka qaataan waxana maanta la baahiyay muuqaalo muujinaya burburka saldhigaasi dhanka kale ciidamada shababul mujahideen waxa ay xalay weerareen xero ku taala degmada yaqshiid gaar ahaan xaafadda daru salaam oo fariisina ay ku leeyihiin ciidamada dawladda dagaalka waxa ka horeeyay weerar nafhurnima ah oo uu khaaday dagaalyahan naftii hore ahaa oo ka tirsan shababul mujahideen xarak kale oo lagu magacaabo ceel janaale oo ah meel laga difaaco degmada kaxda ayaa sidoo kale la kulantay dagaal kaga yimid shababul mujahideen waxa jiray dagaal kale oo ka dhacay muqdisho iyo ceelasha isla markaana askarta dawladda looga hor istaagay inay isku gurmadaan gordow waxaan idin soo gudbin doonaa falanqeyn ku saabsan dagaaladii xalay ka dhacay magaalada muqdisho laakiin markan ku soo dhawaada waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka banaadir sheekh muuse cabdi carale oo laga wareystay dagaaladii xalay ka dhacay magaalada muqdisho waraysigan waxaa laga sii daayay idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarakatu shababul mujahideen magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgallo waana howlgallo weligoodba socon jiray laakiin waxaad moodaa in xoogaa xal inta hore ay kasoo ganaayeen howlgalladaasoo lagu beegsanayay gaalada iyo kuwa mufsidiinta hor boodaaya oo carafiilka u ah oo gaalada kasoo horeeya horena uu socday waana sii socon doonaa haddii ilaahay idmo inta gaal iyo gaalfaac ay dalkeena soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ay ku dogan yihiin waa tahay meeqa degmo ayay weeraradu ka dhaceen sheekhna meelaha ay dagaaladu ka dhaceen meelana dagaaladu si toosa uga dhaceen meelana raggu way ku sugnaayeen oo difaac ayay gaalada iyo cadowga uga jireen laakiin dagaal kama dhicin oo cadowga kuma soo bixin inta dagaal rasmiga ka dhaceen waxaa ugu horreeya degmada saxda oo qaybo kala duwan dagaalku uu ka dhacay iyo degmadan la yidhaahdo daynile iyo yaqsi ayaa si toosa la dhihi karaa dagaaladu waa uga dhaceen meelo badan oo ciidankale ku diyaar gareysnaayeen oo ay maarata aan xoog u joogeen oo aan dagaalo waaweyn ka dhicin oo cadowga aynu kusoo baxeen ayagana waa jiraan waa tahay muddo intee la eg ayay howlgalladu socdeen howlgalladu todoba saac habeennimoay bilowdeen ilaa iyo koo kun saac oo habeennimo waagsalaada laga dukanayeen howlgalladaas waa jireen waa tahay khasaare intee la eg ayaa cadowga soo gaaray khasaaraha ugu weyn oo soo gaaray waxa weeyaan waa cadowga inuu niyajab uu la kulmay iyo wuxuu sambalaysanay in magaalada muqdisho cadowgii ay maarata yani moodaa inuu nabad ku jiifanayo ay la gariirtay oo niyajab weyn iyo maa kalsooni darro weyn iyo maarata ay ku dhacday khasaaraha labaadna waa mid naf iyo maal ah iyo burbur hantiyadoo soo gaaray cadowga daayu laga qabtay oo dagaal iyo hub laga furtay saa u taaba xarakada shabaab mujaahidiin hubkooda iyo rasaastooda iyo waxa laga helaa waa cadow ayuu u kala tagay iyo rasaast kala tagay meel kama keentaa marka hub iyo gaadiid dagaal iyo hub intaba waa laga helay khasaare burbur ahna waa loo geystay deegaanadii ay ku sugnaayeen nafna waa maasta aan khasaare maskan waa jiray dhaawac iyo dhimasho ku jira waa tahay sheekhana hadaan ka gudubno howlgaladii xalay dhanka kale waxaa jira howlgallo lagu beegsanayo ergooyinka soo xulaya xildhibaanada ridada maxaa nooga sheegi kartaa howlgalladaas ee ka socda muqdisho iyo deegaano kale howlgalladaas waa sanadadii la soo dhaafayna way socdeen shacabka soomaaliyeedna waa loogu baaqay xarakadu marar badan ay ku celcelisay inayna ka qayb gelin barnaamijyadaas ayaga ah oo dadka diintooda looga saaraayo oo dastuur gaalo iyo dimuqraadiyad loogu codeynaayo hadda ciddii arrintaas ka tanasuli weyda oo ka hari weydana way ogtahay xarakada waxaa ka go-an in maarata uu taarbad yahay maarata yani naftiisuna ay maarata yani hadar tahay maxaa yeelay waa nin uu codeynaayo in kitaabka ilaahay la tuuro dastuur iyo dimuqraadiyad gaalo watana uu maarata yani uu taageero marka kan la dooranayo iyo kan wax dooranayo intaba waa dad maarata yani xarakada taargad u ah oo in la beegsado oo meel walba lagu beegsado meel walba lagu dilo xarakadu go-aankeedu waa sidaas waa uu baaqday inay ka haraan oo arrintaas horena waa loogu baaqay marar badanna waa lagu celceliyey marka nin allaaday ninkii ka qayb gala oo ama wax doorta ama la doorto ama asagu maarata yani u oleeya ninkaasaga ahi waa nin taargada waana la beegsanaya meel allaada meel uu joogaba waa lagu beegsanaya waa tahay ugu dambeyntii maxaad fariin ah oo aada jeceshahay alwaali inaad kusoo gebagabayso wareysigan walaalo waxaan jecelahay kow inaan idhaahdo gaalada dalkan kusoo duushay inaan u sheegay inay ku hungoodayaan damacoodii ay la yimaadeen inuu waxba ayna uga suurogelayn inayna suurogelayn dalkan in gaala qabsato oo dastuur gaala wadato lagu maamulo oo diinta ilaahay la ilqeeyo la tuuro oo maarata yani intay qabsadaan khayraadkiisa iyo maarata dahan ay boodaan oo ay ku tamashleeyaan oo say doonaan ay maarata yani u maamulaan arrintaasi habeenka xali yahay oo taga waayo gaali ha ogaato hadheeraato ha dhawaato dalkan soomaaliya oo muslimka gaala ma maamuli doonto dastuurkooda iyo dhaqankooda iyo xeerarkooda iyo qodobadooda iyo dimuqraadiyadooda iyo four dentifacekoodana lagu maamuli maayo waxaa lagu maamuli doonaa ilaahay idinkii kitaabkii ilaahay iyo munasalka alle noo soo dejiyey oo alle uu ka dhigay diin kaamila alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaam diina diin kaamila oo alle raali nooga yahay ayaan haysanaa uma baahnin xeerar qodobo shaydaan uma baahnin dastuur iyo dimuqraadiyad gaala ay gabaal ka riixayso annagu dad muslimiin aa nahay islaamkan nagu filan waxa raaliya wixii lasoo dhaafay oo hore loosoo dhaafay qur-aan kariimka ha sheega waxa soo socda aakhira ay ku jirtana ilaahay kitaabkiisa ku cadeynaya xukunka dhexdeena aan isku xukumi lahayna asagaa noo cadeynaya waa diin kaamila oo wax loo doonaya maa marabnaa filkitaabi min shay ilahay wuxuu leeyay kitaabkan qur-aanka shay looga tago ma jiro wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wax alla waxaad isku khilaaftaan ha yaraadeen ha weynaadeene yani xukunkiisa ilahay kitaabkiisa ku jira fain tanaazactum fi shayin farudduuhu ila allah tibyaanan likulli shay wax kasta asagaa cadeyn wa diin nagu filan oo kaamil ah oo ilaahay raaldi ka yahay ayaan haysanaa annaguna addoomadka ilaahay ayaan nahay inaan qaadano oon ku dhaqano ayaa nagala doonaya ma rabno dimuqraadiyad ma rabno qabyaalad ma rabno xeerar iyo qodobo iyo dasaatiir iyo maarata dimuqraadiyad midna doonin waa ka soo gudubnay lixdankii ayay nagu soo bilaabatay dimuqraadiyad suuciidaan soo marnay dagaal ahli oo qabiilo soddon sano soo socdaan soo marnay ummadda xalkeeda wuxuu ku jiraa inay kitaabka ilaahay raacaan gaalana waxaan leenahay naga guura idinma rabno dad muslimahaa nahay adinku gaalaatiin isku diin ma ahin isku dhaqan ma ahin isku dan ma ahin waxay rabaan dalkeena iyo dadkeena inay kusoo duulaan ay dadkeena duleeyaan oy diinta ka saaraan oy dhaqan xumo iyo fuxshi iyo dimuqraadiyad iyo balaayo ay ku faafiyaan kadibna ay gumaystaan khayraadkiisana ay boobaan 300 oo kambani ka badan iyo dowlado ayaa degan xalane kuwa hadda la weerarayo waa kuwa indhaha u ah oo bacaatuurka u ah hore ka difaacay oo laga gaari laayo annagu kuwaasna waa beegsanaynaa maxaa yeele cadowga ayay difaacuyin waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ha dareemeen waxa laysku haysto waxa laysku haysto waa kitaabka ilaahay ha lagu dhaqmo oo ha laysku maamulo oo diin ha laga dhigto iyo dastuur gaala ay gadaal ka istaagsantahay gaala ay soo qorqortay iyo dimuqraadiyad aan dhaqankeena aan ahayn oo sheegaysa qaar maarata laga doodaayo إن يمكن إسقوسن كلام معقول إسقوسن كلام ده بعد أكو سلسلة وحلا إسقوس سوا أنت وين دخل دريمان كون مارد عرطور كلا غادي سوا وين دريمان أدون كان إني شرف يعيش مني أي نكهلي آخر من عذاب يهودن به محايل قال يقرب كسارين أيدي كور يعني دفاع عيان أودي من عيان وحي أودي من عيان وحي يرعصن دربتاهم أنا واللي بقى لهين أيو مارد أودي من عيان مضع عليها كوان توبين مارد أودياس إيا وإيا لذا إيا نبضون نبا إيا مارد بلشدن وحان لها إليهي نكعش ذا إليهي نكررت وحال الله دقال لما يوادين إليهي نكعش ذا إني قال لما يكون انتان وقال أي مارد عن دفاع النقضان وحبض الطاق ورد عوه وادون نواي آخر نواي إليهي نكالي هذا وكعش ذا بارك على الوالدين تروح ضلية ضدك وحجرك أنت سيان لي بوذهان شعبك سمعوا عن ليه شعب كان وشعب أبي أولي مارك جوينس أقبل وعصود قال لهم أحمد جوري وعصود قال لهم سيد محمد عبد الله حسن وعصود قال لهم سيد حسن برسن عصود قال لهم مارك يعني سيد بشير ولي جود وحيد جدا سوماليا وحيد كميت هاي مالها ولي عدو وأون كل دين فهذا جدا سجاشن يمارك سجاشن ميدي إذا مريك يصدم دوله وتأسيس دولين أدنى أي مارك توش أي سعرين أي ذا دبده مارك جيبي أو دليلين أو ميت كذي الوجي درجين مقدس سياسة يخدم بين إسا والجود مارك يعني كمل الذي دونان كمل هوية دونان كمل هرجل دونان كمل رحيس دونان خيرات كان المبلغ دونان بس كان ما جاري في كران وحال يا حكومة حكومة دارينا وقت يوم كذا بحن حالا يا همتين يا كذا بربورين وحال يا معي نفسينا مارك يعني ك ك ك كم وصل أو نفسينا كلب الدالة سياسة قالوا لي إنه هاي وقت الصومالين وحال لنا الدفاع بالدين تين وأهل المقدس إن الدين تين الدفاع عنه وأمي الله سبحانه وتعالى واجبنا وغده وأنا متشخص كساء إلى نبتي في الدين يعني أهل كاس واجب مارك ضك دم ولا صار ما هو حقوق يقف مارك عن إيش جار صار وواجب الله يقدس كساري مسلمين تا إن علي ورد إسك الدفاع عن إن جار الله ده قالمان إن جار الله مارك جار صعيد إسك عليان وواجب مارك إسلامي وضك دم صار مقف والبا مارك هاد دريانته إن الواجب كاسفيت كقال كاسفيت كقاس لأن جرب استاجو فج مجاهدين تاو استاجي إن علو إلهي عليان ودين تايف استاجين عيان يضل كيكون في الدولين يثبت داريان إن أيج جرب فيان في يضل كأنه نوش رابه ودين تاي نحور ونغنه ونضل كأنه وما عملنه وخيرات كيس أنا وعمل صباحنه وما أرك عن التنمية دي سيء بنية تحتيدي سأصيد الدجا إن شاء الله أنا وقول ليسنه بس صامل وضد فعالين وعقل فكرة لكن قالوا حين اللي ذبت عين تعرقلت وحين لو جيدن تاينا حور النغم دين تاين وحين لو جيدن تاينا ضل كان حور النغم وحين لو جيدن تاينا لغن كان يقيم كان يشخصيات دينا يشرف دينا اينا حور النغم وحين لو عن سيدة ايو ودو اللي سيهين وسيدة حوالوك اللي انو لينا نغم حوالوك اللي انو لان سياسنا ميلا انا اقبلينا معها نسو رود الدون تلا معها لكن وحان لايها كوهم قوينا وقتي وحبيفنا من يونا انت زبحين سلاسان النار جوليهان دردار ميا وانا مهسنتين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاسو حوها وليق ولايد اسلامي اه ابن نادر شيخ موسى عبد عراره وكهد ليي دقالذي حالي كدعي مقالذة مقدشو لنا عكال محيطه فرينتا اي ديريان دقالذة سي سيداي بينا حالي وحكا قدعين مقالذة مقدشو إذا عدى الفرقان أي فلقين كو آدن دقالذي حالي كدعي مقدشو وحا أي نحن اكتاي نبضون كنو المقالذة مقدشو إيو أقو يهن أحمد عبد كريم وحان هذا الككوه ريي نبضون ك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف أن لقد عن قيبت مدار السلام وكلاء علاش البيوه وكلاها كاميرا فلقيت المقدشة قيبها كاميرا كاميرا هاد حالي مركز مجالات المقدشة وحي هاد انبضى بس كاميرا ومصيحة حمد عيال خير تاستنى وقيد ايو كل يتبع وصلاء النغليني ماركا مقدشة على حالة دي روحي هاد حالة دي حوى ايا الى وبدبادي هاد ايا بلغة وقرطاكو صلى الله عليه مقدشة ان سندك دي لدكو اي سواح سوستان نهاية المعتدين محيك أدقنتاي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المعنى رنتا سواحين في الهواية مروا البعنكم يدعيان كوهيني عندك مسلمين تاخو سلو مقالة مقدشو حقي أقدار كيلة كسويهين مقالة أنا يقول مغضان مروا البعنى أي تبعي تستوى عدو حساسة وحان كرجة وينا هاي مدان سبع ضي مد كوينو إني سبع عيسو إن شاء الله بإذن الله تعالى أنك أنا أكي أن في الواي كما عن أرين تاسو تعالى دي حالة تعالىنا تعالى وحي إهد آدي هاد أفر حد بضان قد بضان أو كنو المغالبة مقدشو وليجي مجاهدين تأيي صوح السيستان إشارة أيي لصوة كعين سلام يا حنبليو أيي ما أنت براها بلشدة غير كيبستو مسينة أيين مركا أرين تاسو وحي إهد أهين مناسبة أه وقتية دي وقتية كميدة نكسوا هادي goobaha shabaabku ay ka dagaalameen nabadoona ee Muqdisho da joogta ka waran istaraatiijiyadooda iyo sida ugu fududaatay inay isku xirtaan yaqshiid ilaa iyo kaxda intii wax walba horta waxa weeye Ilaahay baa suurta galiya xaqaya baadalkuna ma sugna ma sinaadaan kulba waxa weeye marka sabadalku waa iska xumbo intii horta hadaan dalsa si fiican u sii gudo galo hadan saxan malayha waxa ay hor yaal igmadii kaxda ayaa hortaal waxa waayay meesha ay ku tiliyay taligii wax rajaa malahan waa baabaan adafiiriyohana ii hortaal waa u jeedaa igmadayda baabuurkaasna guban tahay igmadana ay saar u baabacday meesha ay idii jireen waxa waayay taas horta waa saas waxa kale la mid ah qaybtan kale oo digmada yaqsiid kuntii digmada yaqsiid waxa waayay iyo digmada kaxda waxa si qasaare badnay kaxda saxda waxaaba laga yaabaa dib dambaba inaan maamul dambe ugu laaba doonin hadda kulmi taas keliya maahane deegaanka waxa weeye calamada lamid ahay xeradii meesha weyna ku tiril oo iyadana lala wareegay deegaankale saddexaadaha sii jirayo asaguna sida siinka dheer oo kale ah marka runtii xal ay isaga aan sheegaba qof walbaba hurdaday ka kacday haddaba ninku waxa weeye waa caway hoggaanka dagaalkiisa mujaahidiinta iga ahaaya waxa waaye hoggaanka ayaga ahaaye meeshay doonaan inay ku dhufay meeshay doonaan in magaalada ku dhufaan midda kale nin xaq ku dirada iyo nin baadil ku dirada weligood ma sinaadaan ninka baadilka ku dirada waxa waaye adduunyow raada iyo wax uu cuno iyo wax uu balilaqaysay wax uu aduu kuraafaada ninkan hadda waxa waaye mujaahidkana waxa waaye hadda dhintana janno rajeeha hadda wadduunku yahay cisi iyo sharaf uu rabaa marka sidaasi ugu suura gashay inay ku qabsadaan meesho 1900 nimaysa awood badan tahay waa gartay axmedow in dhankaada kale in nooga waran bal in shabaabku in marbay Muqdisho maamulayeen awood bay ku lahaayeen si iskooda bay ugu baxeen dawladda iyo shisheeyuhu waxay oranayeen waa laga itaal roonaada al-shabaab oo waa la jabiyay howlgalkii dhacay fariinta uu xambaarsan yahay maxaad nooga sheegi kartaa ama waxay kula tahay walaalow howlgalkii xala dhacay annagu saan hore kugu sheegay dadka muslimiinta way malaynayeen waxyaalaha gaaladu ay ku hadlaaqaan oo dhalanteedkaana waa wixii farmaajo kale aanu malayha xilligii la doortay lix bilood ayaan ku soo afjaraa hawlgalinta lixdan maalmoodna ay soo dhiibeen waa barbaqaankii gaalada awoodaan ku saarnay iyo waa weeqnay iyo waa baabiinay waa shaqadoodii arrintaasu waa arrin markii loo soo laabtay waqcadii xala dhacday dadka muslimiinta oo inta ahlul iimaanka ah rijal ku noolka ah diinta islaamka in dalka lagu xukumo jecel farabagaanka iyo waxa mahaan ka jirana fahamsan waa arrin ay si weyn u rajaynayeen ummadda muslimiintana qalbigoodu ma dhiman marnana kama quusan in mujaahidiintu magaalada Muqdisho la wareegi doonaan insha allahu biidnillaahi tacaala haddana waxaan rajaynaynaaba waqti yar inay dacanka islaamka ku soo laabato بإذن الله تعالى مرك أرين تاسو وأرين إلهي أفوذي سبحانه وتعالى أنا رجينا إن سجود الأفواته إن وضعنا الله سيد رأيه هذا هو تاك تبران رضو غاضه نبدون كان سينيا نبدون إن دولدو إن وحا أي شاقين إن الشباب كي تارونا دين ودقال كي كجبيين بل كورن دقال كي دقال كسوقا دي مسيس كود بي أبحين مسعيدا لغاية تارونا دي بي أكاين runtii dadka waxa weeye calan joogay degmada kaxda marka ay warameen oo telefoonka qaybo kamid ah kula xariiray waxay ii sheegeen baa in degmada waxa weeye iyo markay ay qabsaayeen saldhiga ay ka direen baabuurta taal ay si qaadahaayeen inaan cid hadda markaas la dhaho oo cabad xataa ku soo riday oo ay ka jirin ayagu iska maamulahaayeen waxay rabaan ka qaadayaan wixii hadda meesha yulo socon waayeen ay iska gubaayeen ilaa saaka waadirkiina ay ku soo dhawaadeen cid hadda markaas ito saaka tagtaxbad kala hortegay ama aaday hona ma joogin anigana magaalada muqdisho waa joogaho waa in badan waa aan joogay ama intii adigu dagaalo ka socdeen ama intii waxa weeye in mujaahidiintu xukumaya intaba waa aan joogay marka warkan waxa weeye hadalka moogta qofku wuxuu sheega ma waayo maantana wuxuu ku bedelay ninkaa keego waxa weeye horumarka la diiday hayo guryaha qurxoonaa la dejaba intaasuu maanta ninkii lahaa ku bedelay fulaytoo midiya waa laga wada dhageystaan malayha marka sidaa kuu sheega magaalada hadda waxa weye nimanka gacantooda way ka socotaa ayagana way ogyihiin marka qof walbaba waxa weeye hadda waxay raadsay malayha dadkii dhacaa loosoo jeestay maalmahan dadka aad loo dhacayo ninka hadda diyaarad raaci karaana diyaarad raaca goorma kii doon kubaka karaana doona kubaka warkaas marka war iska dhalanteed oo waxa weeye ninkii arar ah waruu sheegay ad tahay iyo xala degmada kaxda iyo degmada waxa weye yaaqshiid ka dhacaan cid walbaba waxa weeye wax fila waayay ku noqotay insaanka la yeelo waxa weeye lix saacadeed inta layska qabsado degmo dhan layska qabsado oo saldhigii la qabsado oo degmadii la qabsado oo gurigii guddoomiyaha la qabsado wixii dhamma layska maamusho layska qaato wax waxa weeye xataa mid ka mid a la qabsado waa la arki jiray laakiin wax hadda ka hor la arki jiray maahan marka waxay ku tusay in waxa weeye labadani ninkii xoog badan ninkii wixiisa la qaato in laga xoog badan iyo ogtahay haddii laba nin dagaasho ninkii wixiisa la qaata laga arka laakiin dowladdu muqdisho waa joogtaa shisheeyihiina waa ay joogaan meelo badanna ciidamo ayay ku leeyihiin oo baran kontaroolo iyo saldhigyo sidee bay raggan ugu suurto gashay in magaalada ay soo galaan oo meelo badan ay ka dagaalamaan kadibna ay iska baxaan runtii waa igu suuro gashay waaba kuu sheego waxaan ku yihi boqolka nin toban nin uma birdhigi karto oo iskama celi karto ninkan marka waxaa laga yaabaaba haddau nimankan ujeedaba inuu meesha sii banaayo kusii cararo adiga saldhig dhamo booliisiho waxa waaye intaas la-eg oo degmadii joogto marka uu yaraado ciidan boqol iyo intaasoo qofuho joogay inta layska maamusho baabuurkoodiina la qaato wixii kalena la gubo egoodiina meeshii lagu laayo waxa waaye nimankii meesha dabareed xabada ku socday guryahoodii u laabtaan waa iska fahmi kartaa marka waxa u joogdayd waxa weye labada waa la kala awood badan yahay awooda laysku muquusho maana barya layskuma muquulo su-aal kale aan raacsada taa ka agdhow in dowladdu ka waran ciidamadeeda iyo shisheeyuhu wax gurmad ah ma isku sameeyeen wallaahi saaki waxaan maqlayay markii aduu kolay to saaki ay alaseya xogaa qola tagtay ciidama sheegayda wariyaal la xirxireen hadda qadka uga jeedaaho inay meesha soo duumaan damcay oo wariyaal aduu kolay to telefishiyo iyo ka waxa weeye telefishiyada aduu ka socday gudaha iyo waxa waaye dibadda ka socday iyo la xirxiraahan arkaayay oo si aada iyo aada waxa weeye shafa dhulka loo wada dhigay oo meel kulayla loo dhigo bacda oo laleeyahay aad u duubayno dadka itusaydiin kolaytaba hadda gurmad kale intay soo gurmaday wax qabta ma jirin haddii gurmad u imaalahayo waxa weye aygu si gurmahayaa baabuurtooda lama qaatee marka saakay marka adigu waxa weye nimankii meeshay ka tageena qof walba si dhuuma taaglaysiya kusoo gashay sidaasoo mayna ku joogta maan shisheeye hadda soo gurmadana ma jiro shisheeyo asagaa tabartiisi iyo xeryihiisii dhagxaan ku goostay kuwa kalena waxa weye waxay isu gurmadaba ma laho hadda dad is aaminsanaa isu gurmadee dadaan is aaminsanayn isuma gurmad waa garta waa kuu soo laabanaya hal su-aal baa igu kaa hartay waxaan siinayaa aqoonyahanka axmed ugu dambeyntii axmed oo dhankaada in ka waran in dagaaladan waxay dhacayaan xilli dowladdii iyo maamuladii iyo shisheeyuhu doorasho ay ku mashquulsan yihiin sidee saameyn uu yeelan kartaa ammaankooda iyo si guud meelaha ay ku sugan yihiin dagaalada noocan oo kale ah qoladow waxaa nasiib wanaag ah in qoladan susheebta dowlad susheeda iyo qudooyinkan amniga ka difaaca dowladaha gaalada ah waddanka haysta inay qarash aada iyo aada u fara badan ay ugu qaateen gaalada kale in doorashada la difaaco amniga magaalada muqdishona la difaaco doorashaduna si ammaana ay ku dhacdo waxaa nasiib wanaaga in dhacdadaasu ay dhacdo ayinkoo dhahaya waxaan ku jirnaa tooljignaasihii ugu sarreeyey heegan buuxa ayaan ku jirnaa dhulka wax naga yaala ma lahan qalabkeennaan kor u haysanaa marka nasiib wanaag waaye haddaan u soo laabanno arrimahan kaloy daldalayaan oo ah in waddanku ammaan yahay oo aan wax qarax u dhicin oo doorashada la difaaci karo ayadana hadda middaana xaqiiqa u ah waa markhaati ma doonto waa arrin iyo tusoo itaabsi ah qof walbo maanta adduunka ku nool internetku ka arkayaa social media ka maqlayaa waa arrin sida qoraxda u muuqatay dayaxa marka waxaan leenahay alxamdulilaahi allah ayaa ku mahadsan uma kadib mujaahidiintii dhacdadaa sameeyey ayaa ku mahadsan arrintaasna aada iyo aada baan soo dhaweyhaynaa dhacdadaasna anagu waan sugaynay kuwa ka waaweyna waan sugaynaa marka waxaan daalada u sheegayaan ama qulaanta abaanka u sheegayaan waxba kama jiraan. Ummadda maalin walba way ku soo celceliyaan, waqtiga looga luma, barabagaanba inta barabagaanka kale ka weyn yahay ayaa loo baarayaa. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dacdadan wax badan ayay daaha ka qaaday. Xaqiiqdii magaalada Muqdishona wejiga kale ayuu saaka waagi ugu beriyey, hadalhayn badan iyo qoraallo badanna waa laga sameeyey, wax badana waa isbedeli doonaan. Mujaahidiintuna tabardarradooda awalna hore waa uga socdeen, way weyla socdeen, way ogaayeen, haddana way ogyihiin. Waa garta umaasanta ugu dambeyntii in nabdoonkaas siinaya in gabagabadii dagaaladan waxay kusoo aadayaan xilli Muqdisho dhibaatooyin kala duwan ay ka jireen oo si gaara dadka socorkii noloshabay la tacaalayeen oo lagu sara kiciyey. Amni meesha kama jirin oo dhibaatooyin baa loo geysanaya, dilal iyo waxyaaba kale dowladda kaga imaanayay. Ka waran wixii xalay dhacay hadalhayntooda nabadoone. Runtii dadka reer Muqdisho waa dad ahlu iimaan ayay u badan yihiin. Qofka ahlu iimaankana waxaa soo kale waxa waaye in cadowga laga dulqaado, waxa waaye baahidan waxa waaye ilaahay baa keena, dhibatana rabbiyaa keena. Marka taas horta ilaahay ayaa keena, abaartu waa abaar xagga ilaahay ka ogi ilaahay ay timin maahane. Hadda bini-aadamku waxa weeye wuxuu ka qaban karaa lamaarka Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa loo madhigaa. Cid barar kuluwaada ka jira ho waxa weeye waa iska faa'id. Laakiin bulshadu sideedaba waa bulsho Islaamiyaha waxa waaye ku qanacsan in kitaabka iyo sunnaha lagu xukumo. Hadda ninkii kitaabka iyo sunnaha ku xukumayeen inuu dalka soo galo boqolkiiba boqol ayaa soo dhaweyha. ninkii diidanaaya hadda balaayo iyo baadilka iyo waxa weeye camalka aad u xuno talafiina ka dhacayay oo gabdhaha ka kufsahayay oo waxa weeye habeenkii waxa weeye ka xirta afduurahayana in laga qabto qof walba waa jeceshahay. Marka ninka meesha la yidhaa mitalaan baan inshoo sheega hadda runtii meesha saxda ah la yidhaa meesha ugu xuna waxa weeye gabdhahana lagu kufsado ama lagu dhaco. Guri haddaad maagto mise ama aad boos cabira maagto $300 laga qaadayo oo bixiya inta kalena waxa weeye waa lagugu soo noqdaxaayo waalbixi intaas lagaa qaada lagumagu dhaafimay ummaddu marka xalay saasa meel jirtaan marka waxa weeye xalay waxa weeye waa rag badanoo kamidi waa tegay ummadda marka dalabka Muqdisho degan haddaan soo koobo arrintaas aada ay usoo dhaweeyeen inkaaga dulqaada cidlada waa aada iyo aada usoo dhaweeyeen. Kuwaasi waxay ahaayeen mid ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Cabdikariin. Dhanka kale wariyaal ka shaqeeya qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho oo doonayay in ay warar ka soo tabiyaan soona qaadaan muuqaalada saldhigga degmada Kaxda oo aad u burburay ayaa waxa ay la kulmeen jirdil kaga yimid ciidanka dowladda federaalka oo aad kaga carooday dagaaladii xalay ee la kulmeen. Ciidamada loogu yeeray Haram Cad oo saaka gaaray degmada Kaxda ayaa waxa ay jirdileen wariyaashan. Waa kuwan qaar ka mid ah wariyaasha oo ka sheekeeyey sida ay wax u soo gaareen. Waxaa dhacday dhirbaxsho ugu bilaabay, askarii ugu horeeyay iga soo gaaray dhirbaxshay ugu bilaabay. Runtii waxaan ku dhahay inuu wariya ahay, telefishinkaas ka socdaa, yarka kale ila taagnaa isagana ma la sugin, haraantiya lagu bilaabay. Marka iyadoo dhirbaxshi iyo feer ay nagu wadaan, waxaan korka arkay taleefanax. Marka waxaan isdahay, markaan waxaa aragtay fanax oo taliye ciidanka ahaa ugu yaraan maxaa lahaa maslaxada la heli doonaa oo jirdil dambeyntan idin ka ekaan doonaa. Isagayaa noogu sii bilaabay. Marka qofka ugu horeeyay gacantu wuxuu ku watay alwaax oo masaabiir ay ku jiraan. Markaa arkay oo anaa ku ordo dhahtali anagu riyaalaan nahay, markaasuu wuxuu dhahay aflagaado iyo haraanti iyo wuxuu nagu bilaabay alwaaxii uguto duudkii iga dhuftay afgambiya u dhacay asa haraanti ugu bilaabay. Marka dhowr haraanti uu fiiraa iga dhuftay anaa dhulka jiifo. Waxaan islahaa marka ciidamada dowladda runtii waxaan islahaa waa arkay in badanaa magaalada ka shaqeynayay maxaa lahaa oo saxaafadda ku jiray wax tan iiga darnaa nolosheedii mi soo marin. Taliyihii aa islahaa isaga ka celin doona ciidamada haraanti nagu bilaabo meelaan isugu keenkeenay aniga iyo allright yar wariye ah Soomaali Cable ka tirsan iyo Maxamed sidii ari camalaa meel inta nala soo geliyay ciidamada tan san niskayga kiidaameen oo nagu hareersameen feer nagu bilaabeen iyo haraanti waxay doonaan nagu dhufteen. Markii saasna la yeelay waxaa la dhahay indhaha ka xira publica dadkii oo geedaha dadka dhan ay daawanayaan oo qaarna xabad lagu kala eriyo indhaha naga la xir. Waxaana la fariisiyey markii hore meel geed ah oo cadbilo hoostiisa, markii dambena waxaana la hooska ka wada hooska nagala wada meel bacaada ana la seexiyey. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وحلي إسماعيل محمد موسى waxaan ahay sawirqaada Somali Cable saddex saacadood baa inta dhahna ka xiray ya bacad dhulka noo dhig imagine yani aniga ninka markii laga soo gudbay aniga runtii ariga isla markii ugu soo boodeen gacanta waxay ku sirtay masaamir alwaaxay ku jirta masaamirtii uu soo aaday waan iska weefiyay markaan iska weefiyay oo ka dhacday ninka xog badan xalay horta waxaan aqaa ninba qoray ka dafay waa ciidan kale kamid ahaa ana waa liin liif garacay sidaad arkaysaan halkaa markaati aad arkaysaan gacanta dharkii jirkayga dhawaakaas allaana ay dhigaysa marka waa liif بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم markana waa xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan waxaan ino soo jeedinaya fadiilatu sheekh nuur macalin abdirahmaan khillu alquran yusaddiduhu khuluqu alquran wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul mawla fayuwahhiduhu yanqadu li shir'ati khaliq ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من ربه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الله سبحانه وتعالى سيغايا مهضا إذن أي صنعة في الدنيا والآخرة على وحور سبحانه وتعالى أعد كدرة سورة المائدة ولو كانوا أو كسر من منكر هرب إسرائيل waxyaalihii alla diiday bulshadoodii iyadoo lagu dhex sameynayo wax qoonsanaya iyo waxaan daaya wax le aan lagu hayn taasoo ka soo waraa markaas wuxuu leeyahay walow kaanuu yu'minuuna billaahi intooda badanna weliba ayagoo saa sameeya haddana niman gaaloobay oo diinta islaamka ka tahay wax aan agtooda qiimo ka lahayn ayay la yeelanayaan xiriiro waxaa kaloo jirta xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam niman munaafiqiin oo yahuud iyo nasaari laga reebi waayey yahuud iyo nasaari oo diin aan heerka ka gaaro alla ka soo waramay ayay ku xoreen si cabdullaah ibn ubay iyo kooxdiisi marka wuxuu leeyahay iyagoo iimaan sheeganaya ayay haddana gaalada inay gacashadaan ay ka tahay arrin laga kari waayey si kastoo loola hadlo oo xumaantooda looga sheekeeyey inay ka hareen waa diideen kaasoo alle wuxuu leeyahay iimaanna waa sheeganaya walow kaanuu yu'minuuna billaahi hadday ahaan lahaayeen inay alla rumay hayaan wannabiyi nabigana ay rumay hayaan wamaa unzila ilayhi wixii nabiga loo soo dejinay ay rumaynayaan hadday ahaan lahaayeen ma ittakhaduuhum gaalada kama dhigteen awliyaa gacal walaakina kahiiran minhum faasiquun in badanoo kamida waa kuwa daacada alla ka baxay nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasalam xadiidka bukhaari ay wariyeen qofkii alla khayr la doono diinta islaamka uu fahansiiya fiqhiga ku sigaa fiqhiga ruux inuu fahmo diinta islaamka oo uu ku socdo waayo inuu dhuuxo aayaadkii axaadiistii kuna dhaqmo darsigeeni marka ahay duruusi tacanaheedo qur-aanka dhuuxa ku dhaqan ayuu darsigaanu la xiriiraa aayaddana marka darsiga aan maanta dhuuxa inaan ku dhaqanno xoogga saarayna waa aayadda ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لو ذو شرد يواي معنى هذا حواي إن الله رميسيهين وإن نبي رميسيهين وقرآن كي نبي الله كسود جئ رميسيهين سنظر كما أرته حديث سأعان الله إن قال هذا قعل كما دكت معنى هذا حواي إيمان بالله والنبي وما أنزل إليه عن أين حين iimaankaas haddii ay hay lahaayeen talaabaha caynkaas ma qaadeen laakiin iimaankii aan jirin iimaankii haddii la waayo maxaa yimid in gaaladii la gacashado meesha marka arrin weynaa ku jirta dadka noocay doonaan ha ahaadaane روح إيمان بالله والنبي وما أنزل إليه أو كنبي هاي لغمي أبو إني كردعض إنو قالك عشده روح إيمان كاس أنهينه إنو قالك عشده واجيتك قوان أما وحا أون لغسوه وإنو قالك عشده أرين تاسا مرك آيات دقي حيسا داد بادانو مانتا إيمان شيغان آيا مدى بادانا قالد إسك قعشان آي إنو لشود أي كمد نغطي إيا هدي ورسيدان دادك إيمان كالوه مصمايا التلاه وحوو أركاه أرين فوالحون أون دين تاه ميل نكسو قلين هادو شيغيشو وحوو يستا مسلم أنقال تاقر ساني أنبق عشان آي بإنو سنو لاكر تاسو مركنا ألا نقدا وولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ومره دي ألا كوديري وقرآن كي سورة دي وعري سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم والضالون سادو التاقيري سادو قعشانه مسلمان أحي مؤمنان أحي وحالي رسول كسور جيدنا واقع عشانا ياتربتا انات كتل ما انتوه ارنساحا تامان نغونا يسأل عليا مرد عكرت ما بس سورو بي سبا اي هدي ايمان بالله والنبي والقرآن هدو جير لهاي قالوا على ويسالها انا مقع عشادين اي ايمان كيان جيرين مردان ايمان كيجيرين قال الله قع عشاداه وح ايمان ايو اللي يقان واي ayadan marka sidaas aan rabaa inaan u dhuxno gacashiga xasho galay inaad ala weysigi oo gaalnimada iyo gaalada naciibkaad u qabto in laga waayo ee atiga gaaladu waa dad astaahila in loo qaxo wadankooda la tago ay ku caawiyaan gacan hadaba maratay inay noo tagaan u baahan ad u qaxdo ee la degto macnaheedu aanu wacdo lama ii waayay taasi keenis waxa kamida waxbarashadooda inaad ilmaha wax i bara ee lagu baro in Allah subhanahu wa ta'ala la yiraahdo ta ilmowleeyah Xuseyr ibnullah iyo al-Masiih ibnullah iyo wixii lamid in lagu soo baro ilmi macna inaad cadaweysato ilmo kuwaaga adan u dirina laga rabay ilaan gaalimay baraan wax kala ma hayaan hadaan markaa tii in cadaweysata ahayd laga waayo ilmi u dirayso macnaheedu waa inaad ku qaraasanto hod gacashayso maxay la ubadkaagi oo jacleed ruux aad wax ii bar leedahay macnaheedu waxa waaye ada fiican asiga inaad hadaba jacashahay waa ee aad leedahay waan ku jecelahay adiga iyo ruuxa muslimka oo isla wada socdaan ee ma jirto adduunyo kaliya ka shaqeysa wax la ilaama jiraan waa isku xoran yihiin meeshaan waxaad ku qabataa day iimaan iyo amal saalax ah tawasiib ilaa ka tawasiib bi sabri heen aduu aqrab wa badbaadisa hadeen inta ahayna la fi khusran yaad ku jirtaa khillu alquran yusaddiduhu khuluqu alquran wa yurshiduhu yas'a fi alilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul مولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaabul mujahideen ayaa raashin ka qaybiyay degmada Tawfiiq oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe dadka raashinka qaatay ayaa ka yimid deegaanka hoostaga degmadaasi waxana ay ku dhawaayeen 500 oo qoys bismillaah aniga magacayga waxa la yiraahdaa maxamed xasan maxamuud waxaana jooga degmada Tawfiiq Shabeellaha Dhexe ka tirsan annaka waxa maaratay nalasiye raashin oo ka kooban half bariis half bura half sonkor laba caago saliid 2 kilo timir xarakada al-shabaab mujahideen ayaan ugu deeqday gudiga abaaraha macnaha ay ka mid ah markaa waxaan u mahadcelinaynaa in Ilaahay uu maaratay guuleeyo oo caalamka ay ka guuleysan qabsadaan gaaladuna maaratay Ilaahay maaratay adkaysiyo antaas maaragtay aan ilaahay uga tuugeyna anu waxaan ka mid ahay dadka oo hadda maaragtay abaareystay oo hadla ilaahay mahadii ka sugaya maaragtay walaalada hadda ay ugu daaqday raashinkaas aan u baahnay ayaan ka mid ah dadka u baahna marka waana helnay marka waxaan u mahadcelinay ilaahay baa horta mahadda koobaad leh marka kalena xarakada mujaahidiin oo noogu daaqday raashinka بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوام مقعيق محمد قابو علي جو قد قمت التوفيق تتك عبارو السامعين عن كمدهي الشباب مجاهدين إيا نوغو داغي راشين دان هاف بريس هاف برا هاف سكورا لبا عقوس وسليدة لبا كيلو وتميرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا مسلمين تخير الله السيوم على الميش الجوان قالت الله جبشو الشوال المجاهدين قرب خذ الله قالوا كو قوش قانتو دكو صور نغطى الله كردقو كو قوش قار الله كردقو قال رعا الله جبشو مسلمين تنا بلدها بكو سلاف الله كردقو عوانو ايادن اسمان درمنا ونجوغ تقمد توفيق ونالسيي هاف بريزة هاف برا هاف سنكرا لما عاقو سليد لما كيلو تميران لسي انتاس وانو مهاد هاينا وانو مهاد سين كورنا الله كردو خلادنا الله كردو تدك مساكين تا انتا اقر قرت وابارو سامين كور الله كردو يا ايقا وحالي رامر ما اقراهن عدو وحانكو سوغنا هاي دقمدا توفيق وحالا لنسي راشن الحمد لله شكر وانا ندجي علي سي هاف بر هاف بريس هاف سكر الحمد لله شكر وحانا نسي ان لما عاغو سليده لما كيلو تمر الحمد لله شكر انت نسي الله عافيه خير بدن الله سيو ابارها سامين ان كمدنا هاي الحمد لله الهي نو بركه الهي نو بردالشو انت نسي الله عافيه الدنيا اخره الحمد لله شكر و intii nasiisana alla xafiyo guud ahaan caawo waanaga inta barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم